حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم فقال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله وفي رواية أبي كريب قال من أبي يا رسول الله قال أبوك سالم مولى شيبة في اللفظ الآخر رضينا بالله ربا يجمع بينهم بأنه قال نتوب إلى الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسول الله نبيا ورسولا عائدا بالله من الفتن. نعم. ما معنى قوله ورهبوا أن يكون بين يدي أمر فتن؟ خافوا أن يكون أمر حصل أمر يكرهونه. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامر الجحدري وتقاربا في اللفظ وهذا حديث قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلتقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن ذلك يغني شيئا قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. يعني قال هذا اجتهاده من أمور فيما يتعلق بأمور الدنيا لما رأهم يلقحون النخل يأخذون من طلع النخل الذكر وجعلونه في الأنثى قالوا يا رسول الله تلقيح التمر قال لو تركتموه فتركوه فصار شيس في ذلك العام فقال إنما قلت هذا من باب الرأي من باب الظن لأن هذا يتعلق بأمور الدنيا ما أخبرتكم من الرأي اللي يتعلق بأمور الدنيا إن شئتم خذوه بهم إن شئتم اتركوه وأما ما أخبرتكم عن الله فخذوه فإني لن أكذب على الله هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا لأنه عليه الصلاة والسلام ليس فلاحا ما يعرف الفلاحة وليس هناك نخيل في مكة هذه أمور تتعلق بالخبرة والمراس والفلاحين يعرفون هذا والرسول ليس بفلاح إنما قال هذا من باب الظن والاجتهاد فعند ذلك أخبرهم قال هذا إنما أخبرتهم عن رأي واجتهاد فإن شئتم فخذوه وإن شئتم فاتركوه لكن ما أخبرتهم عن الله فهذا لا بد من الأخذ به. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قالوا حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل يقولون يلقحون النخل تفسير يأبرون يعني يلقحون التأبير والتلقيح. نعم هو شق من طلع النخل الأنثى ووضع فيه شيء من ويذر فيه شيء من طلع النخل الذكر. نعم فحل يؤخذ من الفحل من طلع الفحل ويضع في الأنثى. نعم فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنفضت أو فنقصت قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. نعم من رأي يتعلق بأمور الدنيا لم يلقحوا تلك العام فنقصت أو نفضت لم تخرج الثمر اللفظ الآخر صارت شيص شيصا. نعم والشيص هو الرديء إذا أخرجت بسرا رديئا مستطيلا. نعم أحسن الله. قال عكرمة أو نحو هذا قال المعقري فنفضت ولم يشك